العقل الذي يطابق الشرع أن الإنسان يؤمن بأن الله تعالى يتكلم بكلام هو صفه صادر منه جل وعلا، وأن هذا الكلام بحروف ويسمع سماعا تاما. هذا الذي يوافق العقل ويوافق الشرع.